قد ذكرنا أن الرواية المهمة في حديث الرفعي هو رواية الصدوق في خصاله وتوحيده، ولكنه يرويها عن شيخه أحمد العطار من أحمد بن محمد ابن يحيى العطار، وهو لم يرد في حقه توثيق. وبناء على كفاية شيخوخة الإجازة ورواية الأجلة فالأمر سهل كما هو عند المشهور، إلا أنه على مبنى من ينكر ذلك يمكن أن نقدم البيانات التالية. البيان الأول التمسك بفكرة التعويض بالشكل الذي أفاده السيد الكوفي في التنقيح في الجزء الثاني صفحة 463، ومحصل الفكرة طبيعة فكرة عامة أبينها على عمومها ثم أطبقها بعدين. أنا في ذي تلك المحاضرة بينت الفكرة بشكل عام لكن تطبيق ما بين، بس الآن أكرر الفكرة. صفحة 463 ومحصل الفكرة، طبيعة فكرة عامة أبينها على عمومها ثم أطبقها بعدين. أنا في ذي تلك المحاضرة بينت الفكرة بشكل عام لكن تطبيق ما بين، بس الآن أكرر الفكرة بشكل عام ثم أطبق في مقام. الجزء الثاني صفحة 463، عاصل الفكرة بشكل عام هو أنه لو جاءتنا رواية بالسند التالي مثلا كمثال هذا الفرق المفيد عن الشيخ الطوسي عن المفيد عن أحمد ابن محمد يو ابن الحسن بن الوليد تريد تستعرضه يو أحمد ابن محمد ابن يحيى ما يعرف ليناتهم دولة ما ورد في حقهم أصحاب جازة من مشاغل جازة لكن ما ورد في حقهم طويل. عن أبيه يعني أبو أحمد يعني محمد بن يحيى محمد أحمد ما يأكل سهاد عن محمد بن أحمد بن يحيى هذا دب الشديد عن العمركي عن علي بن جعفر لو فرض سند وردنا بهالشكل إن هذا السند يشتمل على أحمد ابن محمد ابن يحيى جو ابن الحسن ما يأثر هاي الفكرة قد عملت وهو لم يرد في حقه توثيق، ومعه فنأخذ بالتفتيش في بقية السنة. وأي شخص كان للشيخ الطوسي له طريق صحيح لا يشتمل علينا لا يشتمل علينا على هو هذا على هذا الشخص على ابن الوليد على محمد بن يحيى محمد بن أحمد أحمد بن محمد لا يشتمل على هذا، فنعوض بذلك الطريق الصحيح. طبيعي طبيعي طبيعي. ومن الواضح جدا هذا ما ذكر لوضوحه كالشمس رائعة أو رابعة. ومن الطبيعي من الواضح جدا يلزم أن يكون الشخص قبل ماذا أقول قبل يوم بعد ماذا إذا مرحلة زمنية يكون يقول شنو قبل قبل شنو وأسبق أمير من الشخص الضعيف يعني من أحمد بن محمد. وإذا فتشنا عن هذه الرواية فيمكننا أن نأخذ منه محمد ابن أحمد ابن يحيى دبت شبيه كما ويمكن أن نأخذ العمركي ابن علي البوفتي زين. ويمكن أن نأخذ ماذا علي بن جعفر واحد من ذولا واحد من ذولين يمكن أن تأثر. ونحن نختار من باب إيه نختار من باب إيه نختار الآن صدفة نختار ماذا محمد ابن أحمد ابن يحيى ثبت شبيه. وللشيخ إليه جملة من الطرق وليس فيها شنو ابن الوليد ستكون الرواية فيما أذن تتعور بذلك الطريق عن هذا الطريق. ونكتة التعويض نكتة الأكاسب اللي تقوم عليه هو هذا على ذكره وفينه أن الرواية المذكورة التي هي ضعيفة ابن الوليد إما أن الشيخ الطوسي قد أخذها من كتاب منو محمد دبت شبيه محمد ابن أحمد ابن يحيى هذا اخترنا هذا الرجل ما أخذها من كتابه مباشرة أو أخذها لا من كتابه لأن وصلت له مشافهة وبواسطة شخص عن شخص فيتبين وثقة عن ثقة. وعلى كلا التقديرين يمكن الاستعانة بالطريق الجديد لأن الشيخ الطوسي في الفهرس يعبر في حق كل شخص يترجمه يعبر بهذه العبارة. هذا تعبير الشيخ إذا تفتش من أول فرس إلى أخيرة تقريبا أخبرنا بجميع كتبه وبعد ورواياته ويشمل حينئذ. وهذا التعبير يدل أن الرواية إن أخذها من كتابي من الكتاب فهو يرويها بجميع شنو هذه الطرق. وإن أخذها بواسطة شخص عن شخص فيصدق أنها رواية علما أنها رواية علما لمحمد ابن أحمد بن يحيى. وبالتالي يشملها تعبير ورواياته أخبرنا برواياته رواياته تعبير ورواياته يشمل ويثبت أن هذه الرواية مروية هذه الرواية رواية هي محل كلام عركتنا بها الذي بها ضاعت بها ابن الوليد اللي هو سبب الهوى والطهر، أنها مروية بهذا الطرق أيضا. يأتي واحد طبيعي، يأتي واحد وينبغي أن يفهمتوا هذا يقول أتقول إيه، وينبغي أن يكون واضحا إن ظاهر تعبير الشيء، هاي إضافة جديدة أكثر، إن ظاهر تعبير الشيء أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. فلان عن عن عن عن وفلان عن عن عن عن عن وفلان عن عن عن عن ظاهر هذا التعبير أن كل واحدة من الروايات قد وصلت سن السنة إيه؟ بجميع هذه الطرق، لا أن بعضها وصل بالطريق الأول والبعض الثاني قد وصل بطريق ثاني، ولم نجد من يشكك في ذلك. زين استفهام، ايه هذا ترى بس على واضح، يعني انا شخصيا اشوف العباره واضحه في هذا. لماذا لم يذكر طريق البريد حتى بعد ذلك؟ ليش ما يصير ضمن الطرق اللي وصلت الى الروايات؟ اصبروا هناك، اصبروا هناك هناك. جيد، وهذه خلاصه فكره التعويض، وكأنه قدس سره أعرض عنها بعد ذلك لأننا لم نسمعها منه ولا مرة، بل ولم يذكرها في المعجم، فلو كانت صحيحة لكان من المناسب ذكرها، لأنها طريقة لو تمت أمكنت الاستفادة منها بشكل واسع جدا. وسيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة سمعنا منه هذه الطريقة في مجلس بحثه، وأشار إليها أيضا في بحوثه الفقهية في أكثر من مورد واحد، فالجزء 3 صفحة 125، والجزء الرابع الجزء الثالث صفحة 125 في بحوث فقهية، والجزء الرابع صفحة 51، ولكنه أضاف قيدا وهو أن يكون الطريق الضعيف المشتمل على شبول المشتمل على شبول على ابن الوليد هو من احد الطرق. المذكورة وهي الكهرباء. فلو رجعنا إلى دبة شبيب، دبة شبيب منه كان محمد ابن أحمد ابن يحيى. ولاحظنا أن للشيخ إليه خمسة طرق مثلا، فتعويض إنما يكون ممكنا لو كان الطريق الضعيف الذي فيه ابن الوليد هو من أحد الطرق الخمس أو الخمس ما عندي شيء. فإنه لو كان أحدها فسوف نستفيد من عبارة الشيخ الطوسي أن ما أرويه بهذا الطريق الضعيف المشتمل على ابن الوليد أرويه أيضا شنو؟ بالطرق الأربعة الأخرى. لأن ظاهر تعبير الشيخ الطوسي أن كل ما يرويه بأحد الطرق الخمسة فهو يرويه شنو؟ ببقية الطرق. أما إذا لم يكن ذلك الطريق الضعيف ابن الوليد واحدا منها فلا يمكن تطبيق فكرة التعويض. لأن الطريق الضعيف بابن الوليد ليس هو أحد الطرق الخمسة، حتى نطبق قاعدة أن ما يرويه بأحد الطرق الخمسة فهو يرويه ببقية الطرق. هذا العام هذا الظهور يعني أضعف يريد ياخذ شنو السيد الشهيد على أي حال. وهذه خلاصة فكرة التعويض وإذا أردنا تطبيقها على المقام فنقول إن الصدوق في خصاله وتوحيده رواها عن روى الرواية عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريث إنه يمكن اختيار أحد رجال السلسلة غير أحد، فيمكن اختيار سعد أو يعقوب أو حماد أو حريث، وحيث إن للشيخ طرق متعددة إلى سعد حيث أن للصدوق طرق متعددة إلى سعد حيث أن للصدوق طرق متعددة إلى سعد وبعضها صحيح يمكن تعويض به عن السند المذكور. هذا انتهيت آمن من البيان الأول أنا مع تطبيقي. وبعد اتضاحي لازم لازم لازم يكون شنو أحمد يعني موجود شنو الطريق الأول بأحمد. أي أحسن. يعني أحد الطرق موجود به شنو؟ ما هذا؟ أنا هذا في الحقيقة ما كان يهمني الصغريات، الذي يهمني أنا أصل الكبرى، يعني أن هاي الكبرى صحيحة. ها إيه على أي حال هذا دليل. وبعد اتضاح فكرة التعويض نقول إن التأمل فيها واضح وهو فإن الشيخ حينما يقول في ترجمة دبة شديد محمد في ترجمة محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب دبة شديد حينما يقول أخبرنا بجميع رواياته وكتبه فلان عن عن وفلان عن عن وفلان عن عن إلى آخره. فمن المحتمل ويكفينا الاحتمال أن مقصوده أني متى ابتدأت بالسنن بمحمد بن أحمد بن يحيى تلي الطرق المسلوكة، ولا يقصد أني متى ما ذكرت محمد بن أحمد بن يحيى، ولو استفدت بعد شو أقوله، ولو وسط السنة فإني أروي عنه بالطرق المذكورة، إن هذا محتمل، إن لم يقل بأن عبارة الشيخ ظاهرة. كيف الزيادة الثالثة؟ خاف يقع النزاع بيني وبينه، مو مهم. إن لم نقل بأن عبارة الشيخ ظاهرة، على أي حال احتمال موجود، يكفينا الاحتمال. بس لعل الشيخ مقصوده، لعل الشيخ مقصوده انه روايات يا اللي بي ابتدي انا بي من بيه السنة، يعني شو ما اقول محمد ابن احمد ابن يحيى، انا كواقعا اكون قلبي هذا الاحتمال. هكذا أضطر إلى أن أبين في البيان الجديد حتى أتغلب على هذا. أقول هكذا، ومما يؤكد لا يقال، لا يقال إن الشيخ قال أروي روايات محمد بن أحمد بن يحيى في هذا الطرق الخمس، والرواية التي بأيدينا حيث ورد في سندها محمد بن أحمد بن يحيى، فيصدق هي من رواياته، فيشملها تعبير الشيخ. لا يقال، فإنه يقال إن كونها واقعا من روايات، كمل ساعدني، محمد بن أحمد بن يحيى موقوف على صحة السند إلى إليه ليثبت كونها رواية له، والمفروض ضعف السند ابن ال، والمفروض ضعف السند بمن؟ ابن الوليد. بعد لا أطول زايد أيها الأخوة الحزب والخلاء وبالجملة. هذا يرد على أن في هذا الطلب الخمسة اللي ذكرها هم تطلب وعيد، فعما يفتر إذا كان مبتدئ السند دينا مهم لا لا الشيخ لما يقول ورواياته يعني شنو؟ يعني متى ما ابتدأ ابتدأ السند، هو يريد يقول له أنا بعد زيد نقول أنا بعد محمد الرسول. أيها الأخوة الأعزاء، وهذا الذي ذكرناه واضح جدا، وكان بلي ولكن ولعله لأجله تراجع عنه السيد الخوئي. بل وتراجع عنه السيد الشهيد أيضا في بحوثه الأصولية في الجزء الخامس صفحة 60 لنفس البيان الذي أشرنا إليه. هذا كل البيان الأول، بيان الثاني والثالث غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.